مسلما مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات ثيبات وحركات يا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاك لتتم إلى ظل شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

القمر إذا تلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقوها فطلبوه فعقروها فذمدم عليهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم